سكن خالد تلك الغرفة التي صممها حبيب بروحه الشرقية بعدما ترك والديه في إيطاليا وعاد ليمارس فنه التشكيلي وسط سحر الشرق، جعل من منزل والديه الفسيح بمنطقة شبرا مسكنا ومرسما له، مستغلا مدخله الخاص وحديقته الصغيرة بالطابق الأرضي. كانت غرفة خالد تبدو واسعة لافتقارها لقطع الأثاث، فلم تحتوي على الكثير منه، فهناك خزانة الملابس الخشبية المتهالكة التي تسند كل ضلفة منه الأخرى، محذرة كل من تسول له نفسه أن يفتحها من الانهيار، لتحتل ملابس خالد الكرسي الوحيدة في المكان الملاصق للحائط البارد عتيق الرائحة والدهان المائل إلى الزرقة، حددته هذه الدرجة الكحلية التي رسمت وزرة وهمية تلاصق الأرضية الفقيرة من كسر بقايا الرخام مختلف الألوان. ولم تحد تلك السجادة العجمية الوحيدة من برودته، خاصة في فصل الشتاء ورياحه التي ظلت تقلق من سكينة خالد وهي تطرق نافذة هذه الغرفة المطلة على شرفة الحديقة، حتى استطاعت تلك الرياح العاصفة أن تفتح النافذة وتخترق المكان. مصارعة الستار الأبيض الشفاف الذي حاول منع هذا القادم من الخارج، إلا أن هذا الستار الرقيق قد استسلم أخيرا ليجسد صورة هذا الآتي في تلك الساعة المتأخرة، يجسده هو، يجسد كل ملامحه وتفاصيل جسده، ليجد خالد نفسه أمامه وهو في كامل هندامه. تملك الذعر من خالد وفقد السيطرة على أطرافه، كما لجم لسانه فزعا، ليبتسم هو في برود مقتربا منه، محررا هذا الستار الذي عاود أدراجه في هدوء. وقف هو بين السرير والمرآة الموضوعة على يساره بجوار الباب. ما تخافش يا خالد، ظل خالد ساكنا وكأن على رأسه الطير، ليكرر هو كلامه، بقولك ما تخافش. حاول خالد استعادة رباطة جأشه مستعينا بإضاءة القمر الذي حد من عتمة الغرفة، فرفع الغطاء ببطء شديد ثم أنزل قدميه من على السرير منتعلا عليه، ووقف مترددا يحاول النظر إلى هذا الوافد كالطيف، بينما عكست تلك المرآة المتهالكة صورة خالد. انت انس ولا جن؟ قالها خالد مستفهما ليجيبه هو في برود. صدقني مش مهم يا خالد، المهم ان رحلتي خلصت وتذكرتي كانت رايح بس. مش فاهم. اخرج هو صورة فوتوغرافية يعرفها خالد جيدا، لامست قلبه الطيب، ليكمل هو طلبه. يعني مشواري خلص، بس تذكرة العودة معاك انت لازم ترجع بيهم يا خالد. انا سايبهم لك امانة، ورغم اختلافنا الكبير الا اني عارف انك هتحميهم كويس من بعدي. استطاع خالد إدراك ما كان يرمي إليه شبيهه في المرآة ليؤثر الصمت. أوعدني أنك تحافظ على الأمانة وترجع بيها. سكت خالد ليصيح هو مرة أخيرة، أوعدني. حاضر حاضر، قالها بصوت قوي رغم ذعره، لينبه حبيب الذي كان ما زال مستيقظا يتناول عشاءه كعادته في تلك الساعة من الليل، فهو نهم مما انعكس على جسده القوي، فقد كان حبيب طويل القامة قوي البنية مثل خالد، وإن كان أسمر البشرة عسلي العينين وذا شعر بني ناعم مميز طويل، عقده كالفتيات بطريقة غريبة متماشية مع الخواتم التي شغلت كل أصابعه والوشوم التي سكنت ذراعيه. ترك حبيب طعامه وتوقف بجانب إحدى لوحاته الزيتية الموضوعة على حامل الرسم، مندهشا من صوت خالد المرتفع وهو متردد في قطع خصوصية صديقه، حتى سمع حبيب تصاعد صراخ صديقه مرة أخرى ليحسم أمره ويتجه إلى غرفة خالد مقتحما إياها مفزوعا دون استئذان، عاجزا عن فك طلاسم المشهد في الظلام، فيقوم بإضاءة المكان بهذا الكشاف الذي يتوسط المروحة بإضاءته الصفراء البائسة، كاشفة خالد وحيدا في الغرفة وهو لا يزال واقفا يتحدث إلى نفسه بالمرآة، فيتسمر حبيب في مكانه ناظرا إلى صديقه الذي يرمق نفسه في المرآة باحثا عن شبيهه المختفي، بينما كان الستار لا يزال يتحرك بعنف بفعل الرياح الشتوية، ليتوجه حبيب إلى النافذة ويغلقها في صمت قبل أن يعطف على صديقه بتلك النظرة المشفقة التي لامس بها كبرياءه. خالد، احنا محتاجين نتكلم. نتكلم في إيه يا حبيب؟ قالها خالد مستنكراً، أنت فاهم كويس أنا أقصد إيه، أنت من ساعة موت أخوك وأنت مش طبيعي. تقصد بقيت مجنون؟ قالها خالد بعصبية وكبرياء لينفعل حبيب قائلاً، يا خالد حرام عليك، أنا صاحبك الوحيد وانت كمان أقرب حد ليا في مصر من ساعة ما رجعت من إيطاليا، ما ينفعش نفقك يا خالد، وانت مش طبيعي. يعني هو انت جيت مصر عشاني؟ يا خالد أنا ما قلتش كده، بس انت عارف كويس غلوتك عندي. لم يجب خالد وظل شارد ليتابع حبيب، خالد أنا مؤمن بيك كفنان أكتر من نفسي، ما تخليش صدمة زي دي تهزك. صدمة؟ قالها خالد باستخفاف ليحرج حبيب موضحا، أنا عارف إنها مش صدمة واحدة، بس برضو الفنانة اللي جواك أقوى بكتير، أنا مش هرجع دهب غير لما أطمن عليك. يعني عايزنا أعمل إيه؟ أنت عارف يا خالد. قالها حبيب بقوة ليستسلم خالد يائسا، حاضر يا حبيب، أوعدك إن أشوف دكتور. يبتسم حبيب لصديقه ويربط على كتفه قائلا، خلي بالك من نفسك يا صاحبي، تحب أنام جنبك؟ ساخرا يعلق خالد، يا ابني اللي انت بتقوله ده عيب وحرام، انت الطول، يلا تصبح على خير. قالها حبيب وتوجه الى الباب، فسمع خالد معلقا، وانت من اهله يا صاحبي، حبيب انا ما بقاش ليا غيرك في الدنيا. ابتسم حبيب وخرج، ليظل خالد ينظر الى نفسه في عمق المرآة متفقدا سلامة عقله، فتيقن من جنونه قبل ان ترشده حركة الستائر الى تلك الصورة الفوتوغرافية الواقعة على الارض. اقترب منها مسرعا ليمسكها بسعادة، شاعرا بسلامة عقله، ليبتسم عندما تعرف على صاحبة الصورة، فهي فريدة من نوعها. نعم كانت هي فريدة. أدرك خالد أنه مجبر على حمل تلك الأمانة قبل أن تنطفئ الأنوار ويعاود الظلام، ليظل هو يبحث عن سر الثالوث الأوحد. استيقظ خالد مرة أخرى من أحلامه وجبينه يتصبب عرقا، فلقد ذكره للتو هذا الحلم بحقيقة كان يحاول الهروب منها، وإن حاول إنكارها ظل يبحث عن مسكناته قبل أن يتذكر أنه قد منع منها، لتوجه هي حديثها إليه، وحشينك؟ فزع خالد ونظر إلى مصدر الصوت عن يمينه محاولا الاستفاق، فوجدها أمام باب غرفته تقف محدقة فيه بثبات غريب غير مكترثة لاندهاشه، انت مين ودخلتي هنا ازاي؟ في هدوء اجابت، انا ملك. انفعل خالد وانكمش في سريره خائفا، ملك مين؟ ملك بنت حواء وآدم، انت انس ولا جن؟ ضحكت ملك واجابت في هدوء كعادتها مكررة نفس الاجابة، انا ملك بنت حواء وآدم. لم يستوعب خالد حديثها والتف يتمتم في سره. استيقظ من هذا الحلم مغطيا وجهه بكلتا يديه إلى أن سمع صرير فتح الباب، فالتفت ليجد الدكتورة نور تنظر إليه في اندهاش، مالك يا خالد؟ في إيه؟ حاول خالد استيعاب الموقف، ثم اتجه إلى نور وأمسك يدها مترجيا، أرجوك عايز الحبوب، الهلاوس هتجنني. في انزعاج سألت نور، هلاوس إيه؟ في تردد أجاب خالد، ملك. مالها ملك؟ مش عارف أنا. لا، توقف خالد عن الحديث وتنبه إلى إجابة نور، أنت شفتيها؟ يعني أنا مش مجنون؟ بسخرية أجابت نور وهي تجلس على المقعد المعدني، هي دي بقى الهلوسة؟ يعني هي موجودة بجد؟ إنس يعني؟ تساءل خالد وهو يشعر بنصر ما، أيوة ملك بنت جديدة جات المصحة النهاردة، ملك بنت حواء وآدم. بابتسامة أكدت نور، أيوة يا خالد والله هي جت من حادثة الأتوبيس. في تعجب تابع خالد، يعني إيه؟ يعني ربنا كتب لها عمر جديد. هذا ما كانت نور تحاول تصديقه، فهي تحاول التمسك بعقيدتها ورسم صورة خالقها بالشكل الذي تريده، منكرة الواقع الأليم الذي عاشه باقي ركاب الحافلة الذين لقوا حتفهم، لأذكرها أنا بهم. فتتابع في حزن، ملك هي النجية الوحيدة من المذبحة اللي حصلت بالظبط زي ما انت قلتلي، مش هي دي اللي انت كنت تقصدها؟ صح. في نكران واضح تساءل خالد، قلتلك ايه؟ في إصرار نفسي، كررت نور كلامها: انت مش قلتلي ان كل ركاب الاتوبيس ماتوا ما عدا هي؟ وانا هعرف منين؟ قالها وادار وجهها لتحدق نور ارضا في احدى اللوحات الواقعه خلف سريره، فتوجهت اليها في فضول والتقطتها، ثم وقفت مره اخرى بجواره مديرة وجهه إليها بيدها اليمنى مشيرة إلى لوحة الحافلة التي رسمها خالد، واضعا شواهد لركاب الحافلة خارجها يسار اللوحة، بينما رسم طفلة وحيدة على الجانب الأيمن بجانب توقيعه. مش دي ملك برضو؟ مش ده رسمك؟ سكت خالد ودمعت عيناه قائلا: ده كان حلم، مجرد حلم ورسمته. ابتسمت نور وتركت اللوحة بجانبه فأمسكها وشرد قائلا: سبحان الله، قالها ناسيا ليغضبني حديثه، فوسوست إليه ليتذكر ما أصابه فتملكه الغضب. مالك يا خالد؟ في إيه؟ ولا حاجة، أصلها فكرتني ببنتي. سكت لحظة ثم تابع غاضبا: بنتي اللي اتخذت مني وهي وردة مفتحة. اقتربت نور منه محاولة تهدئته ببعض الكلمات العقائدية المبتذلة: خليك مؤمن يا خالد، الموت واقع ولازم نعرف نتعامل معاه. مؤمن؟ عايز انا امن بايه؟ بربنا يا خالد، انا ما شفتش ربك ده، كان فين وانا كل حاجة حلوة بتروح مني؟ اندهشت نور من لهجته وحاولت تشتيته: طيب يا سيدي، لو ما فيش ربنا ازاي في انس وجن؟ مش ده كلامك؟ سكت وجلس على سريره لتكمل نور عملها: ممكن طيب تقولي ليه افتكرت ملك جن؟ في استسلام أجاب: عشان الحلم. أخرجت نور نظارتها وبدأت في تدوين بعض الملاحظات: آه، أنت حلمت حلم جديد؟ وافقها مجيبا: أيوة حلم، بس مش جديد. تنبهت نور ليتابع: حلم بس قديم، شفت فيه. توقفت نور عن الكتابة بعد أن استرعى انتباهها: شفت مين؟ بخوف شديد وحرص أجاب: هو. قالها قبل أن يسترسل في الحديث ليبدأ سرد الحقيقة منذ كان في منزل جدته. من داخل غرفة نور بالطابق الثالث كان دكتور فهد يتحدث مع الرائد عادل الذي جلب ملك إلى المصحة في هذا الوقت الباكر من الصباح. الحالة دي بنسميها PTD أو البوست تروماتيك ديس أوردر، يعني أعراض ما بعد الصدمة أو الحادثة. قالها الدكتور فهد موضحا حالة ملك ليستفهم الرائد عادل: يعني متوقع حالتها تستقر قريب؟ مفيش خوف نهائي يا سيادة الرائد. وموضوع أمها ده يا دكتور؟ كان الرائد عادل متوترا من ادعاءات ملك بنجاة أمها من الحادث وأنها من كانت ترعاها كل تلك الفترة. والله على حسب كلامكو إنكم مش لاقيين جثتها، يعني وارد فعلا تكون عايشة؟ وارد. طيب، عموما سيادة اللواء بيأكد لك على سرية وجود ملك هنا مؤقتا. أنا متفاهم يا فندم، وسيادة اللواء فاروق كلمني بنفسه، الحالة هتكون هنا في الدور الثالث، تقدر تعتبرها مش موجودة أصلا. طيب حاجة أخيرة يا فندم، أنا في خدمتك. قالها الدكتور فهد محاولا إنهاء الحديث: هو أنا إمتى أقدر أتكلم مع ملك واخد منها معلومات؟ هو ده الكلام اللي يزعل كالعادة. لا والله أبدا، أصلا أنا هفضل هنا لغاية لما أخد أي معلومة قبل ما أرجع مصر. كان الرائد عادل صادقا بالفعل، فما كان ليعود إلى رئيسه دون إجابات واضحة. طيب عموما أنا بكرة هبدأ أبلغك، ممكن يكون أسرع مما تتخيل لو ربنا أراد. إن شاء الله. خلاص، شكرا يا فندم، ألف شكر، وده رقمي مع حضرتك. أوكي تمام، تحياتي يا دكتور، وفي انتظار مكالمتك. قالها الرائد عادل وغادر ليترك الطابق الثالث تاركا معه الكثير من الغموض الذي لن يخرج من هذا الطابق ما بقيت أنا فيه. وقف هذا الشاب سعيدا بثقة سيده الذي ظل يلقنه ما سيفعل في ساعته الأخيرة قبل أن يقابل ربه، بينما كنت أنا أراقب في استمتاع هذه الخطة الممزوجة بالألم. ليتحرك دياب بخطوات هادئة نحو الشاب الذي وقف في منتصف الخيمة التي أضاءها نور القمر، وإن اختارت فقط وجه دياب لتكشفه. لازم تعرف قد إيه أنا حزين إن الدور جه عليك، بس برضو مبسوط لك حقيقي، مفيش حاجة تغلى على ربنا. سكت لحظة واقترب من وجه الشاب المظلم: عشان كده مش احنا اللي اخترناك، ده ربنا. فاهم يعني ايه ربنا؟ قالها دياب بقوة مخترقا الشاب المطيع الذي دمعت عيناه خشوعا ليكمل، وإحنا عبيد ربنا وخدامه، وهنعمل أقصى جهد علشان ننفذ مشيئته. تابع الشاب النحيب سعيدا بلقاء ربه المنتظر، وإن كنت أنا من يستعد لاستقباله فسيكون الحفل صاخبا. عيط، أنا عارف إن ده كان حلم حياتك، والحمد لله ربنا كرمني وهحققه لك، ولازم تعرف إن أهلك هيكون في عهدتي أنا شخصيا. ابتسم الشاب في الظلام قبل أن يتابع صديقي. يلا يا وحش، في حفظ الله، قالها دياب واحتضن الشاب مودعا إياه قبل أن يغادر ليتركنا إلى خلوتنا وطقوسنا. من داخل اجتماعات الأمن الوطني كان اللواء فاروق لا يزال ساهرا مع مساعديه قبل أن يقطع المقدم سيف الاجتماع متوترا، وهو رجل أربعيني أجنبي المظهر، فهو أبيض البشرة ذو شعر خف مع الوقت ليغطي رأسه القليل منه. وزنه زائد بضعة كيلوغرامات، فهو ضعيف دائما أمام شهوات جسده. مساء الخير يا فندم. خير؟ إيه؟ أنا من ساعة ما جيت هنا ما شفتش خير. ضحك الرجال ليعلق المقدم سيف. الصراحة عندك حق يا فندم. ها، هات اللي عندك. العنصر المترائب هينزل القاهرة في خلال ساعات. اعتدل اللواء فاروق في جلسته متنبها للحديث قائلا: طيب، أنا عايز عادل ما يتحركش خطوة واحدة من غير تأمين ومن غير ما يحس، وأكدوا على سرية مكانه وزودوا المراقبة على بيت أهله. ما تخافش يا فندم، العنصر ده هيتصفى قبل ما يدخل القاهرة، قالها أحد الضباط قبل أن يعلق المقدم سيف. أنا آسف حضرتك بس مش هينفع. أفندم، علق الضابط ذو الرتبة الرفيعة ليوضح المقدم سيف الذي كان يتمتع بدهاء كبير، أصل حضرتك إحنا عرفنا مين اللي ماسك الخلية. سكت المقدم سيف لحظة لينطق الاسم بوضوح: دياب، الشيخ دياب. عم الصمت المكان بينما وقف اللواء فاروق تاركا مقعده ليتذكر ما حدث له في لقائه الأول بدياب منذ بضع سنوات عندما كانت الأمور مختلفة. في صيف 2012 دخل المقدم سيف إلى مكتب اللواء فاروق بوزارة الداخلية، ولم يكن قد وصل إلى مكانته المرموقة بعد، وإن كان ذا سلطة واسعة في الجهاز. مساء الخير يا فندم. نفسي صدقك مرة يا سيف. خير؟ الشيخ دياب، مش بقولك نفسي مرة صدقك. طيب اسمع الأخبار بس حضرتك. هات ما عندك. مسكناه بيحاول يهرب ملفات تسجنه 200 سنة. وقف اللواء فاروق سعيدا مقتربا من تلميذه. ملفات ايه؟ معلومات عسكرية، لازم حضرتك تبص عليها بنفسك. وهو فين دلوقتي؟ اتحجز في مكتبنا في المطار قبل ما يسافر اسطنبول. ومستني ايه؟ يلا حالا، قالها اللواء فاروق وتحرك سويا إلى خارج المبنى ليستقل سيارة اللواء فاروق الذي أصر على القيادة بنفسه، ليخترق الزحام بتوتر وإصرار حتى وصل إلى مطار القاهرة الدولي في دقائق معدودة، ليتابع خطواتهم السريعة إلى ذلك المكتب الصغير المفضوح بحوائطه الزجاجية. دخل اللواء فاروق وحده، وانتظره المقدم سيف بالخارج بينما كان دياب جالسا مرتديا بذلة سوداء راقية وحذاء لامعا يدل على أناقة واضحة غير مبال بالأصفاد الموضوعة في يده. كان المكان صغيرا لا يحتوي إلا على مكتب معدني. جلس دياب أمامه ليعتليه اللواء فاروق محدقا إلى الكثير من الملفات والصور الفوتوغرافية الموضوعة عليه، ثم قال: إيه ده كله؟ دي ملفات تودي النار مش السجن. ضحك دياب غير مبال ثم قال: مش أنت اللي هتتكلم عن الجنة والنار؟ اللهم قوي إيمانك يا شيخنا، أنت عارف أنا مستني لك اللحظة دي من إمتى؟ ابتسم دياب مستفزا اللواء فاروق الذي تابع: من ساعة ما كنت مقدم. عارف يا فاروق. سكت دياب لحظة ثم تابع: مش فاروق برضو؟ اسمها اللواء فاروق، واضح إنك مش فاهم المصيبة اللي أنت فيها. قاطعه دياب بقوة. أقلقت اللواء فاروق: مفيش مصيبة ومفيش لواء، قالها بتحد وثقة، وأضاف: واضح إنك لسه عايش في العصر البائد، ما دقتش طعم الثورة، قالها مسترسلا في ضحك هستيري، حتى تنبه الجميع بالخارج إلى تابعي الأمين الذي زرع الخوف في جميع العباد. ليتابع الضحك وأتابع أنا ابتسامتي حتى قطع خلوتنا هذا المندوب الذي أرسلناه ليفك قيوده أمام أعين اللواء فاروق المذهول. حضرتك بتعمل إيه؟ لم يبال المندوب وتابع اعتذاراته إلى دياب مبلغا إياه أسفه الشديد على ما بدر من ضباط الداخلية الذين لم يتبعوا التعليمات والإجراءات الصحيحة في القبض عليه، ليقف دياب متابعا ضحكاته مادا يده إلى الملفات الموضوعة أمام اللواء فاروق الذي أمسك بيد دياب في حزم ووجه سؤاله الأخير إلى مندوبنا السامي. حضرتك بتعمل إيه؟ وتبع مين بالضبط؟ دخل المقدم سيف أخيرا ليتدارك رئيسه المهزوم قائلا: الأستاذ مندوب من الرئاسة سيادة اللواء. قالها المقدم سيف ليترك اللواء فاروق يد دياب عاجزا عن منعه، ليكمل الأخير ضحكاته التي اعتلت سماء القاهرة وصولا إلى اسطنبول. 5. التاريخ في الوقت الحاضر، 7 أكتوبر، 6:00 مساء. في عام 2011 كان خالد لا يزال في منزل جدته بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة، ذلك الحي الذي يحاول سكانه التمسك بالماضي الأصيل كدويلة داخل الدولة. يحاول كل من فيها الحفاظ على آدميته ومصريته. كانت شقة الجدة تقع في عقار بشارع فرعي مقابل الكثير من المحلات القديمة والدكاكين الصغيرة، وصولا للمسجد الذي يتربع على ناصية الشارع الرئيسي من حيث ظهر حبيب في الظلام. كانت الساعة تتعدى 3 فجرا، وكان برفقته فتاة محتشمة بعباءة سوداء فضفاضة. كانت الفتاة رشيقة وطويلة بعض الشيء، رفعت عباءتها كي تستطيع الإسراع في خطواتها لتجاري حبيب في مشيته، والذي كان يمسك بيدها في توتر، حتى اقترب من عقار جدة خالد القديم الذي بني في 70s ليدخل بسرعة من باب حديدي متهالك مارين بممر ضيق. بينما رفع المؤذن أذان الفجر هرع حبيب والفتاة إلى داخل العقار شاهق الأسقف، والذي كانت سلالمه الداخلية يتوسطها بئر واسع للسلم يواجه ردهة كبيرة لكل طابق به شقة واحدة، وإن كان لكل منها 3 أبواب: مدخل رئيسي في المنتصف، ومدخل خدمي للمطابخ عن اليسار، ومدخل ثانوي عن اليمين يؤدي لغرفة خالد في طابقه الأرضي. سمع حبيب صوت باب ينفتح في الطابق العلوي وخطوات لرجل يسبح ربه، فطرق حبيب باب شقة خالد مسرعا بينما ظل يطلبه على هاتفه الخلوي، في حين لمح خطوات المصلي تتقارب على السلم. افتح يا خالد الله يحرقك. ظل المصلي تتقارب خطاه حتى فتح خالد بابه ليدفع حبيب بالفتاة بقوة بين أحضان صديقه داخل الشقة قبل أن يلتفت للخارج إلى الرجل الذي فطن إليه أخيرا. محتاج مساعدة حق؟ نظر له الرجل شاكرا: تسلم لي يا ابني، رايح تصلي؟ لا أنا صليت حق الحمد لله، أنت عارف الفجر ما بيستناش. تعجب الرجل من جملة حبيب غير منتبه للصليب الذي وشم ذراعه اليمنى، ليغادر الرجل ويدخل حبيب بسرعة إلى الداخل مصيدا الباب. اللي بتعمله ده يا ابن المجنونة؟ قالها خالد ليجيبه حبيب: وليه قلة الأدب دي بس؟ يا ابني ده بيت جدتي مش المرسم بتاع أبوك. أنا الحق على أني بعبرك، يلا يا بنتي. قالها حبيب مشيرا للفتاة التي كانت قد خلعت عباءتها للتو كاشفة عن حذاء عالي الكعب أسود رشيق وخلخال ذهبي بسيط، ليتنبه خالد إلى أن هذا هو فقط ما كانت ترتديه الفتاة، لينظر كل من خالد وحبيب للآخر. وربنا ما في حد هيتحرك من مكانه. ابتسم حبيب مادا يده اليمنى لصديقه ليقبلها خالد ساخرا: رغم أني بقرف من خواتمك بس تستاهل. طبعا استاهل، مش انت يا ابن الهبلة. قالها خالد وهو يتجه الى الفتاة الغجرية مصرية الملامح. ماشي يا عم، مين فينا اللي هيبدأ الاول؟ كان خالد قد اقترب بالفعل من الفتاة ملامسا شعرها الاسود المموج الطويل، ليقول شاردا: لا احنا هنشتغل سوا. انزعجت الفتاة بملامح وجهها الاسمر الهادئ قبل ان يمسك خالد برأسها ليجبرها على الاستلقاء على تشيزلونج يمتلكه بجانب الباب الذي يؤدي إلى تراس خارجي يطل على الشارع، ويضم غرفته والصالة الخارجية، ثم خلع قميص بجامته الحمراء كما فعل حبيب، وخلع قميصه الأبيض ليجلس بجانب صديقه خلف حامل اللوحات المنصوبين خلف باب الغرفة، ومن ثم يبدأان كلاهما رسمها، تلك الفتاة العارية والتي ساعدت إضاءة الغرفة الصفراء على خلق الكثير من الظلال على جسدها المثير، لينظر خالد إلى تلك الثريا الحديثة من الزجاج العصري التي تتوسط سقفه في سخط، ليتوجه إلى أباجورة رأسية متحركة بجانب الخزانة ليقربها من الفتاة، ثم جعلها تسند ظهرها إلى الشيزلونج واضعة يدها اليمنى خلف رأسها، ثم خلع عنها حذاءها المكعب لترفع رجلها اليمنى على الأخرى. تمام كده خالد، بقولك إيه، فين النيوتيلا؟ عندك فوق التلاجة. توجه حبيب إلى جانب السرير حيث كان بجواره ثلاجة صغيرة وجد عليها غايته بجوار ميدالية خالد المفضلة إليه، والتي كانت مكونة من قطعتين مركبتين داخل بعضهما، جزءهما الأول ذهبي لحيوانين متماثلين تتعلق بهما قطعة ثانية فضية اللون لكائن شرس غريب الشكل. أمسكها حبيب باندهاش ثم تركها يائسا ليفتح عبوة الشوكولاتة ليلعق بإصبعه منها قبل أن يتوجه إلى الفتاة العارية ليمرر إصبعه الملطخ بالشوكولاتة على شفتيها وحتى ثديها الأيسر قبل أن يلعق إصبعه أخيرا دون أن تعترض الفتاة التي كانت تعرف طريقة عمل حبيب ونزاهته في حسابها، ليعود إلى مكانه بجانب خالد الذي بدأ في وضع خطوطه الانسيابية ليرسم برصاصه تلك الانسيابات التي أبدعها الخالق ليمتع بها الأعين التي تقدر كمالها. هذا بينما فضل حبيب البدء بألوان الزيت مستخدما كفيه وأصابعه، مستمتعا بلون بشرة الفتاة الخمرية، محركا كلتا يديه عن ظهر قلب وكأنه درس تشريح هذا الجسد المثالي مسبقا. عملت إيه في موضوع الانتخابات؟ تعجب حبيب متسائلا. انتخابات إيه دلوقتي؟ انت أمك ما ربطكش؟ أنا فعلا أمي ما ربطنيش، جدتي هي اللي حاولت، وبالمناسبة انت لو ما سمعتش كلامي كلها كم شهر ومش هنعرف نرسم رسمة زي دي تاني، هيتقام علينا الحد. ابتلع حبيب ريقه ثم قال لسد النفس ده بقى، عموما كل حاجة اتظبطت على النت خلاص. كان حبيب قد تشتت انتباهه في الرسم بينما ظل خالد يتابع كالماكينة يرسم باحترافية عالية. والمطبوعات يا حبيب؟ اتطبعت. مش عارف انت كلفت نفسك ليه، دي مصر الجديدة يا ابني، مستحيل حاجة من اللي في دماغك تحصل. زيادة أمان، انت عارف ان حملة المرشح بتاعهم ده أجروا مقر جنب المسجد هنا في آخر الشارع؟ والله لو أجروا الشارع كله، احنا مسيطرين هنا، ولو عايز تدفع فلوس زيادة تعال اتبرع عندنا في الكنيسة وخلي ابونا يدعي لك، يمكن يفك عقدتك وتصاحب لك مزة بدل ما انت مقضيها رسم. اسم الله عليك، قالها خالد الذي أنهى لتوه رسمة من أروع ما رأى حبيب الذي رفع يده الملطخة بالألوان مستسلما لبراعة خليله ليوقع اسمه أخيرا يمين اللوحة قبل أن تراقص أشعة الضوء جسد الفتاة معلنة عن شروق الشمس، بينما ظل الصديقان يتسامران، فلقد كان بالفعل أخوين وإن كان خالد يجهل من هو أخوه الحقيقي. مالك يا خالد؟ قالتها نور بعدما لاحظت إعياءه. كفاية بعد إذنك. حاضر يا خالد، نكمل بكرة، أنا كده كده محتاجة أطمن على ملك. لفت الاسم انتباه خالد ليتساءل هي هتبقى معنا في المصحة؟ ابتسمت نور وأجابت بإذن ربنا. وهي عندها إيه؟ وقفت نور ونظرت إلى ساعة يدها وقالت عندها اللي عندك يا خالد. تنهدت نور قبل أن تضيف اللي عندنا كلنا. وهو إيه اللي عندنا يا دكتورة؟ ابتسمت نور وربتت على كتفه وقالت تقصد ما عندناش إيه يا خالد؟ كل واحد مننا ناقصه حاجة، بس هي دي دايما إرادة ربنا. سكتت وظهر الرفض على خالد، فلما أصبح يؤمن بظلم خالقه وغدا رافضا لإرادته مثلي لتعلق نور؟ شايف الرفض في عينك. ابتسم موافقا لتتابع نور عشان كده هي زيك بالظبط. ليحد عندها حالة رفض. تعجب واستفسر قائلا رفض إيه اللي عندنا؟ رفض الحقيقة يا خالد. وهي إيه الحقيقة؟ قالها خالد جادا جاهلا الكثير من الحقائق والأسرار كسر الثالوث الأوحد، فكل جسد فان ولكنه يمتلك روحا لا تفنى، بل تهجره وتظل تبحث عن مكان ما هربا من ربها. فليست كل الأرواح طاهرة، بل هناك أرواح نجسة، تلك الأرواح غاضبة متمردة، كثيرا ما تغادر أبدان أصحابها في حياتهم عند نوم الجسد أو غيبوبته، تتركه لتنشر في الأرض فسادا حتى يتوقف البدن عن الحياة ويصير جثمانا، فيظهر عليها الرفض، رفض ترك تلك الدنيا، فلن يستقبلها خالقها في جنته على أي حال. وماذا إذن؟ فسأستقبلهم أنا هاهنا، فليس الجحيم كما يظنون، فالظلام أعتم مما يدركون. كان مقر الحملة الانتخابية للمرشح الديني الذي يبغضه خالد قائما في نفس شارع جدته بميدان الإسماعيلية، شقة مستأجرة تم ملؤها بالمواد الإعلامية الإسلامية المتعصبة. ظهر فيها في تلك الساعة العصيبة وحيد، وهو شاب أسمر في أواخر العشرينيات، نحيف الجسد، متوسط الطول، ضعيف النظر، على عينيه نظارة سميكة، قد أطلق لحية خفيفة تخفي حقيقته. فلقد كان وحيد ضعيف الشخصية، مطيعا لأسياده الذين يلقنونه أوامري. بجواره جلست نشوى خطيبته، وهي فتاة عشرينية بيضاء البشرة، خلابة الملامح، تخفي إبداع خالقها بذلك الخمار البغيض الذي يغطي شعرها الأحمر المموج، كما فعلت بجسمها المثير الممشوق وغطته بملابس فضفاضة قبيحة المنظر. أنا الآن أوي يا نشوى، خايف التعب ده كله يروح هدر. ما تخافش يا وحيد، إن شاء الله ربنا هينصرنا، إحنا تعبنا في حملة الدكتور أوي. أنا الأستاذ دياب وعدني لو الدكتور كسب إن أخش الجماعة معاه رسمي، وإنت عارفة يا نشوى دي أكتر حاجة بحلم بها في الدنيا. كان هذا حلمه الواهي الذي خدع به خطيبته الجميلة. وأكتر مننا كمان يا وحيد. كاذبا أجاب وحيد، حرام عليك تقولي كده، أنت أهم حاجة عندي في حياتي، إن شاء الله لما نتجوز تعرف أنا بحبك قد إيه، بس الجماعة دي ستر، وكمان أنت عارفة أن رضاهم من رضا ربنا علينا. ماشي يا بكاش، ناقص قد إيه على النتيجة؟ استني كده. يخرج وحيد هاتفه ويتفقد حسابه الشخصي على الفيسبوك قبل أن ينزعج جدا من صفحة خالد التي كانت تنشر منشورا معاديا لمرشحهم كالعادة. أنا مش عارف الرجل اللي اسمه خالد إبراهيم ده ملته إيه؟ عمل إيه تاني؟ يعطيها وحيد الهاتف لتتفقده. اتفضلي شوفي. تنظر نشوى إلى منشورات خالد بضيق لتقول ربنا يهديه بقى، ما هي الفلوس أحيانا بتبقى نقمة من ربنا. قالتها قبل أن يدخل شخص ما ليعكر صفوهما قائلا النتيجة طلعت. من مقر الأمن الوطني بالقاهرة تابع اللواء فاروق شكوكه، أكيد دياب ورا حادثة الأتوبيس طالما رجع مصر. مش بعيد طبعا يا فندم، هو من أكتر العناصر اللي عندها القدرة على غسيل المخ وزرع الفكر الاستشهادي في عقول عناصر انتحارية. هذا ما قاله المقدم سيف إلى اللواء فاروق الذي كان ينصت إليه بتركيز بعدما غادر الجميع. الحادثة دي تحدي لينا قدام العالم، لازم العقل المدبر نفسه يتحاسب. عشان كده يا فندم احنا لازم نرصد العنصر اللي جاي القاهرة وما نقبضش عليه بدري، لازم نحاول جمع خيوط أكتر علشان نوقع الشيخ دياب. صدقني يا سيف، مفيش حد في الدنيا نفسه يقبض على دياب قدي، بس ما ينفعش عادل يتعرض لخطر. حضرتك الرائد عادل بعيد وبيتحرك مع مجموعة كبيرة مننا، واحنا مأمنينه جدا، وحركته هتفضل بين شرم الشيخ ودهب لمدة أسبوع على الأقل عشان يكون جمع كل المعلومات المطلوبة عن خط سير الأتوبيس. مش عارف والله كان المفروض نشغله في ظرف زي ده ولا لأ يا سيف. يا فندم كلنا في خطر، واللي هم عايزينه إن حياتنا تقف، وده اللي احنا مش هنعمله. احنا هنعيش يا فندم مش هنموت. ابتسم اللواء فاروق قائلا على بركة الله. عايز أعرف خطتك إيه بالظبط، وتابع مع عادل عمل إيه في حالة ملك، عشان أنا عليا ضغط كبير من الكنيسة. حاضر يا فندم، قالها المقدم سيف مغادرا، تاركا اللواء وحيدا سارحا في كلمات تلميذه مبتسما. احنا هنعيش يا فندم مش هنموت. بعدما غادر دياب مكتب أمن المطار في 2012، استقل أول رحلة متجهة إلى اسطنبول ليصل مع وفد مرموق من الرئاسة المصرية ليقابلوا أمثالهم من الأتراك الذين استقبلوهم بحفاوة في المطار. ووصولا إلى أحد القصور التركية الفخمة التابعة للدولة، كان لدياب صحبة خاصة، حيث اصطحبه أحد رجال الدولة المهمين والملمين بملف الشرق الأوسط ليدخل سويا تلك الغرفة المغلقة، وفيها سلم دياب كل الملفات التي كانت بحوزته. أخيرا تقابلنا في ضوء النهار صديقي العزيز، قالها الرجل بإنجليزية ركيكة ليرد دياب بلكنة محترفة، ومن اليوم لن نتقابل إلا في النور صديق المخلص. ثم أضيئت الأنوار أمام العالم ليبدأ العبث لتوه في مصير العباد الذين استسلموا لكل ما هو آت، ويبدأ معه دياب في وضع مخططه الذي وضع على خريطة رسمها له مضيفه، لأسكت أنا منصتا إلى تلاميذي الذين ظلوا يدهشونني كل يوم ولحظة. التاريخ في الوقت الحاضر 7 أكتوبر، 11:00 مساء. 6. ظل خالد في سريره يتصبب عرقا، يصارع أحلامه. بينما جئت أنا من اللامكان عبر منافذ الغرفة لأعبث في غرفته هنا وهناك، يحاول هو إنكاري دون قدرة، فأظل أنا أنظر إلى لوحات الفنية المعلقة على الجدران مستمتعا بعجزه، حتى شعرت بخطواتهما تقتربان من الغرفة كالملائكة يبحثان عني بين الطرقات والحجرات. شعرت بقدميهما البيضاء الحافية تقترب إلى المكان لأشعر بضآلتي، وهما يغردان بتراتيلهما البغيضة متحررين من حدود التي وضعتها في الطابق الثالث. اقترب أكثر فأكثر حتى شعرت بأيديهما تفتح باب غرفة خالد لأتوقف أنا عن الرقص وأهرب داخل عقله مخترقا حصون ذاته التي خبأت سر الثالوث الأوحد. بعد إعلان نتيجة الانتخابات خرج خالد مع حبيب ليحتفل سويا بعد فوز مرشحهما الذي نجح باكتساح. مش قلت لك ما تخافش؟ الحمد لله، بس انت مودينا على فين؟ من أمام عقار جدته قالها خالد لحبيب الذي سبقه متجها إلى سيارته المصفوفة بالشارع الرئيسي. هاخدك سيدنا الحسين نحتفل. سيدك الحسين؟ انت عبيط يا ابني، قالها خالد ساخرا. هتيجي ولا تقضيها قلة أدب؟ يا عم أنا قلت هننحرف بس خلاص، حسين حسين. عبر الصديقان من جانب المسجد في الوقت الذي خرج فيه وحيد ونشوى من عقار الحملة مستائين من النتيجة. ليلفت انتباهه خالد وحبيب، أشار وحيد إلى خطيبته التي اندهشت من رؤية خالد قائلة في وجهه: حسبي الله ونعم الوكيل، مش وقته يا نشوى، قالها وحيد وهو ينظر إليه نظرة استحقار. فظل خالد متجهما حتى تنبه إلى من يتجه إلى عقار جدته. إنه هو، نسخة طبق الأصل منه، يعبر الشارع ويدخل عقار جدته. نظر خالد إلى حبيب وكأنه يريد التأكد مما رآه، ولكن نظرة حبيب السلبية كفته ليصرف النظر عن تساؤله، وهذا بالطبع قبل أن يستيقظ خالد من داخل غرفته بالمصحة ليجد عتمة الليل تسود المكان. فلم تنتصر شمس النهار بعد لتترك سكنة الليل يجوبون الطرقات ناشرين فسادهم، حتى وجد هو نفسه حرا يتحرك في طلاقة، إلى أن وصل هنا من خلال تلك النافذة المفتوحة غاضبا ليظل هو ينظر إلى خالد المستيقظ من حلمه للتو، فيجد نفسه أمامه وهو في كامل هندامه من أمام المرآة في انتظاره، ينظر له بثبات لا يعوقه إلا رعشة عينه اليمنى، ليتلفظ هو متسائلا عن رأي خالد في رؤياه، حلم أم كابوس؟ وقف خالد وترك سريره واقترب منه في اندهاش. انت انس ولا جن؟ ضحك هو ساخرا. يا ابن انت ما عندكش اي ابداع خالص، حاول مرة تغير السؤال. لم يستوعب خالد ليمد يده محاولا لمسه، الا انه ابتعد في خفة سحرية قائلا: السؤال المهم، انت اللي مين؟ اندهش خالد وعلق بصوت منخفض وكأنه يداري حقيقة مخبأة في صدره. اسكت، مش هاسكت، اخرس، يصرخ خالد غير مكترث بالنيام ليقترب هو من النافذة التي جاء منها. مش انت اللي هتخليني اخرس، انا الكبير مش انت، انا اللي دايما سابقك، قالها هو قبل ان يعود ادراجه. سبقتني؟ دي كانت دقيقة واحدة، نطقها خالد متمتما قبل أن تفتح نور الباب غاضبة وهي تتساءل: في إيه يا خالد؟ بتصرخ ليه؟ أشار لها إلى النافذة فاقتربت منها مسرعة، ولكنها تيقنت من عدم وجود أي شيء مريب، فلقد كانت غرفته في الطابق الثالث قبل الأخير بالمصحة، فأغلقت النافذة وهي تلوم نفسها على تصديق المريض غير السوي لتتغير ملامحها قبل أن تتجه لمغادرة الغرفة، فأمسك بيدها ليمنعها: أنا مش مجنون، وهو كان هنا. ما تخافيش، الدكتور هنا طيب قوي، قالتها ملك إلى فتاة إشرينية كانت نائمة على سريرها بجانب أختها النائمة على السرير المجاور في تلك الغرفة المزدوجة الوحيدة بهذا الطابق. كانت الفتاة الأولى هي الأخت الأكبر سناً مارينا، والتي كانت خمرية البشرة كأختها الأخرى فيبرونيا، وإن كانت ملامحها أكثر هدوءاً، بنية الشعر تتغطى بهذه الملاءة البيضاء جامعة جسدها في سلام كالطفل في رحم أمه. أما الأخت المستيقظة ذات الشعر الأسود القصير المموج فكانت متوترة، يظهر على شعرها عدم التصفيف، فكانت تصارع آلام المرض وهي ترتدي ملابس المصحة البيضاء التي لا تستر سوءات الإنسان. فلقد أعدها الممرضان للجلسة الأولى والتي لا يستبعد فيها استخدام الصدمات الكهربائية أو بعض تلك الوسائل كالتي تستخدم للتعذيب. هو الدكتور بتاعي هو الدكتور بتاعك يا ملك؟ أيوة طبعا يا بنتي، هو دكتور واحد. غضبت وإن صدقت ملك التي تابعت: أنا ما عمليش أي حاجة، وصدقيني هو رحيم جدا، ما تخافيش. هدأت مارينا عندما لمستها ملك وقالت: طيب مصدقاكي، بس عايزة منك أمانة. حاضر، قالتها ملك وهي جالسة على هذا المقعد فلا تمس قدماها الأرض كالعادة. أنا خايف أنسى. تفهمت ملك تخوف الفتاة لتقف وتقترب منها وهي تمسك يدها لتضيف الفتاة: لو نسيت أمانة عليك فكريني أنا مين، وطمني ماما وفهميها أني كويسة وأن المكان هنا كويس في الدور ده. حاضر، قالتها ملك قبل أن يظهر من الخارج لينقلاها إلى مكان جلستها الأولى. همست ملك إلى صديقتها بسرها لتبتسم الفتاة التي أمسكت بصليبها المعلق بالسلسلة الذهبية المتدلي من عنقها، تاركة المكان قبل أن تستيقظ أختها الصغيرة مبتسمة عند رؤيتها لصديقتها ملك التي أمسكت بيديها بدفء. يا دكتور، أنت لما قريتش تقريري عن ملك؟ قالتها نور إلى فهد الذي ظهر في غرفتها كعادته منذ وصول تلك الحالات الجديدة للطابق الثالث، فنظر إليها بعصبية أزعجتها لتتوقف تاركة له مقعدها ليجلس عليه متجاهلها تماما. هو أنت لغاية إمتى هتشوفني ماليش لازمة؟ فتح فهد الحاسوب في تعال ليزيد من عصبيتها. أنت مش عشان رئيسي ده يديك الحق تتجاهلني كده وتعملني بالشكل ده؟ أنا بقالي أكتر من شهر ما روحتش شفت جوزي وبنتي، عكسك أنت اللي بتيجي ساعتين في اليوم. نور، أوقفها فهد بعصبية قبل أن يتابع بحزم: مالكيش دعوة بحالة ملك. والله لو أنت مش محتاجني يا دكتور تقدر ترفدني خالص. توقف فهد واقترب من نور قائلا: ما تفهمينيش غلط يا نور، أنا قصدي أني عايزك تركزي أكتر على خالد، هو حقيقي محتاج لك دلوقتي، وأنا عايزك تقري الكلام اللي أنا اشتغلت عليه وتقولي لي رأيك. قالها فهد مشيرا إلى أوراقه الموضوعة على مكتبها، مستغلا حالة نور التي يحتاجها لفك طلاسم خالد الذي لم يتحدث إلى غيرها لسبب لا يعلمه غيري، لتتقبل نور هذا التحدي وتتحرك جالسة على مكتبها في استسلام لفضولها، ليتركها فهد تقرأ ما كتبه بناء على تسجيل خالد المرسل إليه منذ البداية، وقد كانت كلمات فهد دقيقة: لقد علمت الكثير والكثير عن تلك الحالة الغامضة في الطابق الثالث، هو شخص غريب، هو خالد إبراهيم، هذا القادم الخفي الذي درست عنه الكثير، فلقد كان هذا الطفل المترف الذي ولد في عائلة فاحشة الثراء من والد عمل طيارا مدنيا مشهورا وأما عرف أنها سيدة مجتمع مرموقة، هذا الطفل الذي كان يسافر مع والده كل بلدان العالم المتحضر منها والفقير، فحسده الجميع على ما أوتي من نعم، حتى جاء اليوم الذي زالت فيه الكثير منها، عندما تركه والده ليأخذ زوجته إلى روما فقط لتناول العشاء في تلك الطائرة الخاصة التي طلب منه إيصالها إلى هناك، ليقوم إبراهيم بقيادة تلك الطائرة الصغيرة التي كان يزعم أنها لا تسقط ولو تعمد في ذلك، إيمانا منه بقوة هذا الوحش الكاسر الذي يحلق دائما به دون حسبان لتلك الطيور الضعيفة التي أرسلها الخالق ليذكرهم بما تناسى الجميع. من داخل كابينة القيادة بالطائرة المصرية المتوجهة إلى روما، وقبل دقائق من هبوطها ظهر على إبراهيم التوتر بعدما فقد السيطرة على المحرك الأيسر نتيجة خلل لا يستطيع استيعابه، فظن أنه قد يكون بسبب سرب من الطيور الذي ظهر فجأة من العدم. ظل مساعده يطلب منه النصيحة رافضا الحقيقة التي يفهمها بواقع خبرته، ليرفض إبراهيم هو الآخر التعليق لتظل الطائرة في الانخفاض بسرعة، فيطلب من المضيفة إحضار زوجته من وسط الركاب القليلين الذين ساد بينهم التوتر والقلق بعدما فشل وطاقم الطائرة في تهدئتهم. طغى الوجوم على ملامح الجميع، فلقد تسربت إليهم رائحة الموت، حيث كانت المطبات الهوائية أقوى من المعتاد، وشعر كل منهم أن روحه تغادر جسده مع كل هزة للطائرة. لحظات مرت بهم كعمر كامل، شعور بالعجز لا يتملك إلا من هو في الجو، فلا مفر من المصير المحتوم، لا مكان يلتجئ إليه. هل سيحتسبهم ربهم شهداء؟ فمصيرهم أصعب ممن يفارق الحياة غرقا، فقسوة الماء لا تساوي قسوة السقوط، سقوط تتساقط معه الكلمات من أفواه لا تستطيع حتى نطق الشهادتين أو الصلاة ليسوع ابن الرب، ظنا منهم أنه مخلصهم الوحيد وهم بين يديه في وسط لا مكان فوق السماء لا يراهم غيره. فهل ستنقذهم دعواتهم أم سيتركهم ربهم للسقوط؟ السقوط بتلك السرعة التي اخترعها الإنسان لقتل الوقت، ليكتشف هؤلاء الآن من القاتل ومن المقتول، ويدرك الجميع مساوئ اختراع الإنسان، ويتمنى كل منهم الموت مرضا أو حرقا وغرقا هربا من هذا السقوط. مر بركاب الطائرة الكثير من الذكريات والندم، الألم والحب. تمنى الكثير منهم عمل اتصال أخير، اتصال يشفع لهم من قسوة السقوط، فليس لقسوة السقوط مثيل، هو أظلم الأحكام وأصعبها، فهل سيتركهم ربهم لهذا المصير؟ بالطبع سيفعل، فلا تزال الطائرة الآن تسرع في التساقط زائدة من سرعتها، سرعة جاذبية الأرض التي تتلهف لاستردادهم ملبية إرادة السماء. رجع طاقم الطائرة إلى أماكنهم دامي الأعين، فلقد صار الكابوس حقيقة مؤكدة لا مفر منها، فلم يكن هذا المشهد مذكورا في تدريباتهم، بل كان مذكورا فقط في ذكرى أمواتهم. زاد من صعوبة المشهد تساقط الأمتعة من أماكنها على رؤوس الركاب العاجزين عن الحركة من مرارة حدة السقوط، بينما انشغل إبراهيم بعين حبيبته وزوجته وأم أطفاله الذين تركاهم خلفهما في الخيال. توحدت يداهما المتشابكة وهما يستنشقان هذا الهواء المثلج الذي توغل رئتيهما ليميتهما قبل أن يتذوقا مرارة السقوط حال الجميع، جميع من كانوا بين يدي ربهم وسط الهواء، وإن لم يكن بعضهم يهاب الموت إلا أن الجميع كان يهاب السقوط. فلا تتسرع بحكمك، فهل جربت يوما هذا السقوط؟ سقط هذا الشاب في شباك دياب منذ فترة كبيرة ليدفع الآن ثمن هذا السقوط، ليلقنه دياب خطته بوضوح. هتأجر شقة في السلام وهتستنى فيها أسبوع، مش أقل من كده، فاهم؟ قالها دياب للشاب الواقف أمامه مطيعا كالكلب الوفي. بقولك فاهم، قالها بعنف أخاف هذا الشاب لينطق فاهم. طبعا حضرتك، هأجر شقة في السلام لمدة أسبوع، قالها وحيد بهدوء، ثم ظهر عليه التوتر، فلقد بدأت ساعته في الاقتراب ليحقق حلمه الذي فيه نهايته ومصيره. تمام، مش هتخرج غير الصبح عشان تجيب أكلك وشربك، وطبعا سلاحك هيكون في الشقة، وكل يوم بالليل هتروح قهوة التكعيبة، وفي يوم حد مننا هيقابلك فيها لما يطمن إنك مش متراقب، وهيبلغك بكل التفاصيل وعن ميعاد العملية إن شاء الله. قالها دياب ونظر في عين خادمه المطيع ليتابع: وحيد، خلي بالك من نفسك، ولو حسيت أي وقت إنك مش قادر قول. بدهاء قالها ليثبته على ما جاء من أجله منذ زمن. هنا ابتسم وحيد قائلا: اتكل على ربنا وعلي، أنا لها إن شاء الله. التاريخ في الوقت الحاضر 8 أكتوبر، 9 صباحا. 7. صوت مخيف. أهو صوتي؟ بالطبع لا، فأنا صوتي ينفذ إلى العقول، لا تحتاجه أذان، بل تنصت إليه تلك النفوس الضعيفة المطيعة لأسيادها. هذا الصوت هو لفحيح أفعى تتحرك في هذا الظلام الذي ساد الغرفة الضيقة، حتى تنبه هذا الجسد الذي يرقد في أحد أركان الغرفة في ثبات، ليجلس صاحب الجسد فجأة محاولا اكتشاف مصدر ذلك الصوت، ليمنعه هذا الكفن الذي يلتف حوله من اكتشاف الحقيقة، فتتسارع دقات قلبه هلعا، والصوت يقترب منه شيئا فشيئا، ليشعر بثقل أنفاسه من داخل ذلك الكفن الذي يغطي ملامحه ويشل حركته، ليزداد خوفه وهو يحاول التحرر منه، إلى أن وصله صوت الزئير، فتساءل: كيف يختلط صوت الزئير مع فحيح الأفعى؟ وقبل أن يقتله الخوف، على المشهد صوت الثغاء، ليكتشف أن هناك ماعزا، فهل سيتصارع الأسد والأفعى على لحمها قبل أن يتجه إليها؟ ولكنهم ظلوا يقتربون جميعا منه سويا في حركة بطيئة متحدة بطريقة ما، وإن كانوا ثلاثتهم مختلفين فلقد باتوا في هدفهم متحدين، متحدي منطق الطبيعة والعلم، وهم يتجهون إليه. ظلوا يقتربون، وظل هو ينازع هذا الكفن في محاولة بائسة للتحرر منه لمواجهة الحقيقة، فأتدخل أنا وأفتح له هذا الكفن الأبيض، ليس حبا فيه، بل لأستمتع إلى نظراته عند اكتشاف هذا المرض الذي يواجهه هذا الحيوان المخيف. فصعق هو عندما أبصرت عيناه هذا المسخ الذي كاد يشبه جسد الماعز، وإن كان رأسه ملتويا أعلى ظهره لتترك المجال لرأس الأسد الذي خلق في مقدمة الجسد، ليقود هذا الجسم المشوه المخيف الذي يحمل هذا الذيل صاحب صوت الفحيح. تلك الأفعى التي يجرها هذا الجسد لم يستطع هو كبت صراخه وهو ينظر إلى هذا الكائن الأسطوري الكمير صاحب الرؤوس الثلاثة، الأسد والماعز والأفعى، التي اقتربت بفحيحها إلى أنفاسه هامسة إليه بحقيقته، ولكن قبل أن يدركها هو استيقظ خالد كعادته بغرفته في المصحة، وأنا أستمتع بهذا الألم، ليجدها جالسة بجواره كالشبح الشاحب. كنت بتحلم بإيه؟ قالتها ملك بهدوئها المعهود، ليظل خالد يحاول استنتاج حلمه من واقعه قبل أن يجيبها بترقب: هو مين؟ كانت ملك تجلس وقدماها القصيرتان لا تلامس أرضية الغرفة، لتظل ممددة على الكرسي وكأنها نائمة. أنت عارف كويس هو مين؟ قبل أن يجيبها دخل الدكتور فهد باحثا عن ملك التي غادرت غرفتها دون أن يلاحظها أحد كالعادة. مش معقولة يا ملك، أقعد أدور عليك زي العيال الصغيرين كده في كل مكان؟ طب ما أنا عيالة صغيرة. أنت بلماطك دي مستحيل تكوني عيالة. صباح الخير يا خالد، عامل إيه النهاردة؟ قالها فهد وهو يقترب من خالد الذي نفر منه وظل ساكتا: زي ما تحب ملك، يلا بقى تعالي معايا عشان عندنا قعدة كبيرة مع بعض. بس تنزلني الجنينة. الجنينة؟ أيوة الجنينة. طيب حاضر، يلا تعالي وأمرنا لله. قفزت ملك من فوق مقعدها لتلامس أرضية الغرفة البيضاء قبل أن تقترب إلى أذن خالد قائلة: أنت كنت بتحلم بطاهر. قالتها ملك وخرجت مع فهد، ليبدأ خالد العبث على الفور، بينما سارعت بخطواتها إلى الخارج لتبدأ في اللهو واللعب في تلك الحديقة الخلابة المطلة على البحر من بعيد، وكأنها قطعة من الجنة تغرد فيها الطيور الساحرة بألوانها المختلفة. يرهق فهد هذا المدخن الشره ليتركها تلهو هنا وهناك محاولة منه في كسر الجليد مع تلك الحالة الغريبة. ظلت ملك تمرح حتى سمعت النداء من الجهة الخلفية للحديقة، فقد كانت هناك تلك الروح التي تداعبها برقة، شخص أقرب إليها من الجميع، لتلتفت يمينا ويسارا ثم تتابع حركتها خلف مبنى المصحة الكبير، فتجد هذه الدمية التي تعلقت بها من فورها موضوعة على أريكة خشبية حزينة. سارعت ملك إلى هذه الدمية الغامضة التي ظلت تناديها وتجذبها حتى وصلت إليها أخيرا، لتجلس على الأريكة حاضنة هذه الدمية الباسمة لسندريلا فاتنة تشبهها. لحظات من الصمت والدفء لامس قلبها قبل أن يجالسها هذا الطيف الساحر الذي وصلت صاحبته فجأة. التفت إليها ملك لتجدها هي ترتدي فستانا أبيض خلابا وطرحة بيضاء كلون بشرتها النقية، حافية القدمين كالملاك، لتدمع ملك التي رقص قلبها فرحا عندما وجدت أمها بجوارها لتحتضن الأم ابنتها ويتلاحما للحظات مرت عليهما كالساعات. وحشتيني يا ملك، وحشتيني أوي يا مامي، خديني من هنا بقى، دمعت الأم قائلة. معلش يا حبيبتي، قريب هتفهمي كل حاجة، ما حدش هنا مصدق إنك عايشة. مش مهم، المهم تبقى انت عارفة، ومش لازم حد غيرك يعرف يا ملك. ليه يا مامي؟ بكرة هتعرفي، المهم تتأكدي إني عمري ما هسيبك. بجد يا مامي؟ بجد يا روح مامي، وسندريلا دي عشانك. حلوة قوي يا مامي، مش أحلى منك يا حبيبتي. سمعت الأم صوت الدكتور فهد الذي ظل ينادي ملك في جنون، لتسرع الأم في الاختفاء داخل الزهور التي كست السور. قبل ظهور فهد بلحظات قليلة، ملك انت كنت فين؟ مش معقول كده. كنت مع مامي. نظر فهد يمينه ويساره مندهشا ليعلق، ماما فين دي يا حبيبتي؟ نظرت ملك ناحية الزهور لتفهم نظرات الأم التي طلبت منها الصمت، لتسكت ملك عن الكلام. فنظر فهد إلى دمية سندريلا في تعجب ليقول، جبتها منين دي؟ ظلت ملك صامتة، فكرر فهد سؤاله لتجيب ملك في حزن، مامي سبتها لي. نظر فهد إلى المكان مرة ثانية ليندهش من حركة الزهور التي تكسو السور، فاقترب منها ببطء شديد حتى كاد يلمسها. يا دكتور! استدار فهد إلى ملك قبل أن تتحرك الأزهار لتستر الأم. أفندم يا ملك، سقعانة، عايز أطلع فوق. أكملت نور قراءة ما كتبه فهد في غرفة مكتبهما، متألمة لإعلام خالد الذي وصل به الحال في المصحة، حزنا على حب حياته زوجته التي توفاها الله مع ابنتهما كما ادعى. لتحاول نور معرفة من هي تلك الزوجة التي جعلت خالد رافضا للحياة بهذا الشكل، لتتابع ما كتبه فهد في سطوره التالية: أبحث دائما عن المرأة، فهي سر الكون ورحم الجنون. من خلال متابعتي لحالة خالد اكتشفت رفضه التام للحياة بعدما ظن أنه فقد السبب الرئيسي لها، وهي العائلة التي لا يعتقد أنه يستطيع إنشاء غيرها بعدما استثمر في عائلته كل ما يمتلك من مشاعر وحب ومجهود، ولا يظن أن بإمكانه البدء من جديد ليشعر بالشيخوخة والعجز، رغم أنه لا زال شابا ولكنه كان معطاء في حياته لدرجة جعلته يشعر بأنه قد استنفد ولم يعد يستطيع أن يعطي المزيد، كما أن يقينه في ربه أصبح مشوشا بعدما تكررت خسارته للمقربين له. فبعد أن نشأ يتيما واجه أزمة عقائدية ونفسية، مرحلة متقدمة من الاكتئاب والرفض للحياة، استبعد فيها ما ادعاه البعض في تشخيصه بالفصام نظرا لتغير مزاجه أو ظهور بعض التصرفات المختلفة عليه. فهذا تشخيص ساذج يفتقر للعلم، ولا يصح أن يشخصه أي طبيب درس بكلية الطب.